أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها كلمة العذاب على الكافرين

قول الله.